الخندق وخاف أن يجوز الخندق ولم يزال يحجز المناوشة بينهم يصدهم ومنعهم من أن يجوز الخندق فلم يزالوا بهم إلى غروب الشمس ولهذا دعا عليهم على شهر الله صلى الله عليه وسلم من لعن الله وزاره وكفر النار وحكى الله كل منهم وعزاتهم هذا ثم صلح بعد الغروب ثم صلى النار بعدها عليه الصلاه والسلام وجاء في بعض الروايات في حديث صحيح ان انهم شغلوا حتى عن الظهر ايضا ان صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب عليه الصلاه والسلام قالوا فهذا يدل على جواز التاخير للضروره وعلى هذا وقعت قصه الصحابه في كستر لما حصروها وصار الفتح عند طلوع الفجر والناس بعضهم على الابواب وبعضهم على الاسوار للنزول بالبلد فلم يتمكن من صلاة الفجر فأخروها حتى صلى بعض الحن لما تم الفتح قال أنس وما يسرنا أن بها كذا وكذا وذلك لأنهم أخروها لأمر عظيم مطلوب للمسلمين وكرم الفتح لئلا ينتقل الفتح ولئلا يجد الكفار فرصة المسلمين يشتغلوا بالصلاة وهم على الأسوار والأبواب فأجلوها حتى صلى غاب حل في كتاب الفرص وهذا قول أصح وقول أصح وأنه يجوز للغزاة والمجاهدين والمقاتلين تأخير الصلاة على وقتها إذا دعت الضرورة إلى ذلك عند نسوب الحرب واشتداد الحرب وخوف وخوف على المسلمين فيؤجلونها حتى يتم الأمر والفتح بينهم وبين المسلمين ومن عدوهم ثم يصلونها لأنها وإن تأخرت فالأمر في ذلك أسهل وأيسر من أن تكون نكبة على المسلمين وشر على المسلمين من عدوهم وجاز تأخيرها عن وقتها في جهة بين الصلاتين فجوازها تأخيرها عن وقتها لا جمع فيه من جنس ذلك نعم من ضرورة نعم في الجهاد حصل من الجهاد نعم لو حصل مثلا حالات في البلد تحصل التأخير في الجهاد الأخرى كلها من يقاس عليه بمعنى ما رحمه ذلك لو وضع الإفتاء ما يكون ذلك لأن مثلا وضع الحريق وقت العصر ولم يتمكنوا فلا باقي أخيرها للنعم حتى يتمكنوا من الإفتاء الذي يكون قد ترتب عليه هلاك الأموال والأنفس هذا هو هذا هو الأفضل. يعني كل أسرها. أنا قصة الأحزاب قصة أصحاب الاستقلال. هو الأفضل. بعض الروايات ما خرج ظهر العصر جميعا. حتى صلى الله بعد المغرب. حدثنا محمد بن شديد أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب من يأتينا بخبر القوم قال الزبير أنا ثم قال من يأتينا بخبر القوم فقال الزبير أنا ثم قال من يأتينا بخبر القوم فقال الزبير أنا ثم قال إن كل نبي حواريا وإن حواري الزبير رضي الله عنه منكبة عظيمة وكان يوم الأحزاب في برد وبرد شديد والعدو كثير والمسلمون محاصروا في المدينة والعدو نحو 10,000 مقاتل قد حاصروا المدينة ثم جيش المدينة أقل من ذلك بكثير وخطر عظيم من يذهب الجيش المسلمين ويجيب الخندق إلى جيش العدو قد خاطر بنصر ومع ذلك استجاب الزبير ثلاث مرات يقول أنا رضي الله عنه فذهب إليهم أخذ أخبارهم ثم جاء بها وأخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام ما مناسبة في الحواري في هذا المكان واحد يعني الحواري هو الناصر والناصر يعني معناه أنه يعني ريد النصرة فلو فيها هذا خطر من نبي الزمان حدثنا خطيبة بن سعيد حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله وحده وأخذ جهد إليهم أيضا زيدة وأخذ أخبارهم وجهد إلى المسلم إلى الله وحده وقصة أنه أن أبا سفيان قال للناس من كل واحد جريسة كان حسب شيء أوفاقا أنهم دخل ليس لي أحد قال فما درت وقصد الجريسة من أنت قال خوفا يقول من أنت من قلت من أنت قال فلان من اصطفى بذلك عن يسأل به من الله من هذه قصة أخرى نعم نعم نعم أنه من يأتينا بخبر القوم فقال الزبير أنا ذكرها ثلاث مرات فتقدم كل هذه في باب خبر الطليعة ذكرها مرتين ومضى شرح الحديث في مناقب الزبير وقد استشكل مثل الزبير في هذه القصة فقال شيخ ابن المنقم نكشف نعم يعني يقف لك من الأولاد يعلمهم أبوه يعلم الأولاد أعلم أنه وقع هنا أن الزبير هو الذي ذهب لكشف خبر بني قريظة مشهور كما قال شيخنا أبو الفتح العمري أن الذي توجه ليأتي بخبر القوم حذيفة كما رويناه من تلميذ إسحاق وغيره والمشهور أعلم أنه قد وقع هنا أن الزبير هو الذي ذهب لكشف خبر بني قريظة بني قريظة أن الزبير هو الذي ذهب لكشف خبر بني قريظة فمشهور كما قاله شيخنا أبو الحسن العمري أن الذي توجه ليأتي بخبر القوم حذيفة كما رويناه من طريق إسحاق وغيره قلت وهذا الحق مردود وإن القصة التي ذهب لكشفها غير قصة التي ذهب حذيفة لكشفها فقصة الزبير كانت لكشف خبر بني قريظة هل نقضوا العهد بينهم وبين المسلمين ووافقوا قريش على محاربة المسلمين وقصة قريشة كانت لما اشتد الحصار على المسلمين بالخندق لما ألأت عليهم الطوائف ثم وقع بين الأحزاب الاختلاف وحجرت كل طائفة من الأخرى وأرسل الله تعالى عليهم الريح واشتد البرد تلك الليلة فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيه بخبر قريش فانتدب له حذيفة بعد تكراره طلب ذلك وقصته في ذلك مذكورة لما دخل بين قريش في الليل وعرف قصتهم ورجع وقد اشتد عليه البرد فغطاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى دفئ وبين الواقعي ان المراد بالقوم بنو قريظة وربما ابي شجر بن مرسل عزمه ان رجلا من المسلمين قال يوم الخندق من يبارك فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا زبير فقالت امه صفيه بنت عبد المطلب يا حبي يا رسول الله فقال كم يا زبير فقال الزبير فقتله ثم جاء بسلبه الى النبي صلى الله عليه وسلم فرسله اياه ما قال شيء أما ما يتعلق بقريظة فأرسلهم إلى الجماعة وقال انظروا أمرهم وأخبرونا ولا تسرحوا فقال عمر والقارة لما رجعوا جماعة مو بالزبير جماعة وهابوا أظنهم سعد بن معاذ أو سعد بن عبادة جماعة ليسوا واحدا أرسلهم لما جاء خبر قريظة ونقرهم العهد ما أرسل واحدا أرسل جماعة ينظروا قال إن وجدتموهم على من يحب تصرحوا وأخبرون صراحة أنهم على ما تحب وأنهم على العهد وإن وجدتم خلاف ذلك فأشيروا فالحنوا ولا تبينوا فجاءوا وأشاروا ما يدل على نقضهم ومن وقارة إشارة إلى نقض أهل المعوى لهم وجماعتهم ما فعلوا المقصود أن قصة القريظة شيء آخر ويرسل إليهم جماعة لا واحد اللهم إلا أن تكون

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيدا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فاعطاني به ربحا حسنا فاردت ان اضرب على يد الرجل فاخذ رجل من خلفي في ذراعي فالتفت فاذا زيد بن ثابت فقال لا تبيعه حيث ابتعته حتى تحوزه الى رحلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها الى ادخالها رواه احمد وابو داود وذكر له وسفيان والحافظ وعن رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني ابيع الابل بالبقيه فابيع بالدنانير واخر الدراهم وابيع بالدراهم واخر الدنانير فاخذ هذا من هذا واعطي هذا من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا باس ان تاخذها بسعر يومها ما لم تسترقا وبينكما شيء رواه الخمسه وصححه والحاكم وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج متفق عليه. ما بعد هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال لا يحل سلف من بيع لا شرط له بيع ولا ربح ما لم يؤمن ولا بيع ما ليس عندك يحتمل يؤمن بالياء يعني المشتري ويؤمن ان يكون في الامر حيث ذاته حيث انه لا يؤمن ما دام في ذمته من هو عليه. الحديث هذا دل على 40 مسائل جاءها النهي عن سلف من بيع هما بيعتان في بيعة إلى جمع من العلم وهما عقدان في عقد والسلف يطلق على السلم ويطلق على القرض فلا يحيز بينهما أن يبيع بيعة في بيعة أخرى أو بيعة في قرض ولعل العلم في ذلك والله أعلم أن البايع أو المشتري قد يضر إلى ذلك ويحصل تساهل في اشتفاء الحق وعدم أخذ الحق الذي نظر إلى العقد الثاني عند العقد الثاني أو لأنه وسيلة إلى النزاع والخصومات والشريعة جاءت في حل النزاع وحسب مواد الخلاف والاستحماء أو لحكم أخرى والله يعلم الله سبحانه وتعالى. فالحاصل انه لا يحل سلف وبيع لا يقول بعتك هذا السيف او هذه الدار على ان تبيعني الناقه الفلانيه او الدار الفلانيه او الحاجه الاخرى ويجمع هذا مع هذا او بعتك هذه الدار على ان تقرني على تسير سلف القرض بعتك هذا على ان تقرني كذا وكذا يكتب هذا بكذا على ان تقرني كذا وكذا فيكون البيع وسيله للقرض فيكون قرض عند منفعه فلم يقرضه الا من اجل هذا البيع والقرض يجب ان يكون ارفاقا محضا لا يقصد به حاجه اخرى ولهذا اجمع العلماء على ان لا يجوز ان يشترط في القرض ربحا ولا يتواطا على ذلك وصوت العقل من العقد كثيرة تعتمد منها وهو قد يفضي إلى النزاع والخصومات وقد يفضي إلى عدم استيفاء الحق من أجل العقد الثاني كقرض مثلا فإنه إذا أراد أن يقرضه لابد أن يتنازع عن بعض الشيء في المبيع من أجل تسوية القرض فيكون في معنى أننا أقرضه بشرط وفائدة. وهذا هي بعض الأحيان فلقى بأطول من ذلك قد يكون سعيد فإذا من سجة وما يتابعون حدثنا عبد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا شعبة عن سماك قال سمع جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من أوئل والليل إذا يغشى والعصر كذلك والصلوات للصبح فإنه كان يطيلها. حدثنا محمد بن مهنا عيسى قال أخبرنا مصدر بن سليمان ويزيد بن هارون وهشيم عن سليمان التيمي عن أمية عن أبي نجله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع فرأينا أنه قراءة به مشتدة. قال ابن عيسى لم يذكر أمية أحد إلا معتمر. المصير من هذا الحديث لا يمكن أن يحصل على فلا يستكر الحجية فلا تصدق صلاة يا سيدة الصوفية أنها محمول أنه كان يطلع السيدة صلى الله عليه وسلم في جهرية لأن الناس يسمعون ولا رضا عليهم الأمر وصلاة السرية غير لو سجد فيها اتبه الأمر على الناس فظنوه ساهيا وربما حصل اختلاف لهذا الأولى والأفضل ألا يقرا لا يسجد في السرية التلاوة ولا قراءه ولا قراءه صلاة يا سيدة السيدة التلاوة لئلا يحصل اللبس والاختلاف والاضطراب. اما السيده فتكون في الجاهليه ولهذا قرأها من صلاه الفجر عليه الصلاه والسلام وهي السنه وتلقت في اول الليل فقراءه السيده في الجاهليه امر معروف عنها عليه الصلاه والسلام. اما السريه فلا يحصل عنه ان قرأ سيده في السريه الا هذا الحديث الذي يقول خلاف تميز الذي يقول هذا ومجرد قصوى أنه لم يحبعهم أبي هجر ولو يخبرهم مثلا من أخبره بذلك فلكون رواية هذه غير محفوظة لأنه أبهم شيخه عن أبي هجر قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة منها من يقول منها كثيرا منها نعم نعم ما في نعم رفع صوته في زيادة طيب على الله نعم إذا رأيت هواية تجسد ولا لا لا لازم لا لازم مستحب إذا قرأها ولا مسجد لا بأس نعم شيخ إذا كان المنفرد لا يضر نعم شيخ لو رفع صوته في الآية التي فيها السجدة في المسجد ما دام من النص تعالى فاسمعوا له لأن الناس قد يكون أطراف الصوف ما تعرف ولا تسمع رفع صوته ما نعرف حديث ولا حديث واحد لما يسجد في السرية عليه الصلاة والسلام غير هذا فما الحديث من يسجد في الأحمر نعم ما ضعيف لا صواب أنا أستحب فقط وكما قال عمر إن الله يسجد إلا أن شرعه البخاري ولأن رسول سجد طلع عليه زيدا قال علي زيد بن ثابت رحمه الله صلى الله عليه وسلم فلم يسجد له ولكن الواجب الله امره ان يسجد نعم هذا في الصحيح نعم في بعض الكتب يظهر اختيارات او كذا لكن ليس بجيد نعم حديث الرجل الذي اخذ حكم التراب في سوره النجم فقال يكفينا هذا لا لا تفعل هذا لا تفعل هو كان من صحابي لكن ما تفعل لا لا صحابي كان ما تجد الناس هو ما صحابي ما لا تفعل إنه مجيء في خلق فأنا حين رئي أنه مجيء في مكة قبل الهجرة حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الوارث عن موسى بن سالم قال أخبرنا عبد الله بن عبيد الله قال دخلت على ابن عباس بن شباب من بني هاشم فقلنا لشاب منا سل بن عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر فقال لا لا فقيل له لعله كان يقرأ في نفسه فقال خمسا هذه شر من الأولى كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال أمرنا أن نصبغ الهدوء وأن لا نأكل الصدقة وأن لا نمضي الحمار على الحرج. نصبغ الهدوء والإنجاء ليس خاصا بأهل البيت فهذا ممنوع لأن النهي عنه مطلقا وأمر بنصبغ الهدوء مطلقا أما ما جعله الصدقة فهذه محلية أهل البيت وهو أيضا المعنى أيضا ليس خاصة بهم بل كل غني يمنعه من الصدقة لكن خاصة بهم من جهة أنهم غير كانوا فقراء فيقول أين السند؟ أنكر من هذا ما يتعلق بجواره. حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الوارث عن موسى بن سالم قال أخبرنا عبد الله بن عبيد الله قال دخلت على الناس من موسى بن سالم على عبد الله بن عبيد الله تكلم على عبيد عبد الله بن عبيد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب. وقال الترمذي في سننه وروى سفيان الثوري عن أبي يغض من هذا. وقال عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس وسمعت محمدا يقول حديث الثوري غير محفوظ غير محفوظ وهم فيه الثوري. والصحيح ما روى إسماعيل بن علي وعبد الوارث ابن سعيد عن أبي جهضة عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس. قلت أخرج الترمذي في سننه أخرج الدارمي في سننه من طريق حماد بن زيد عن أبي جهضة فقال عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس. ولعله تصحيح من الفاتح فإنه قد أخرج هذه الرواية الطحاوي وابن ماجه والنسائي فقالوا عن من جهة النسل سؤال الشرعي على عبد الله بن عبيد الله سؤال عبد الله بن عباد راح التفليل كتب الحسن ولا صح سنادوه هو كان مخالف العين الصحيحة طلع على الله خمسين من عبد الله بن عبيد الله أو من تلميذ عبد الله بن عبيد الله من جهة النسل الله من عباس من عباس من عباس من عباس من عباس من عباس من عباس من عباس من عباس من عباس من عباس من عباس من عباس من عباس من هذا المعنى شاذ على هذا ما تشيله يعني دخل الله على الله عبد الله وكيف تشيله نعم نعم نعم بس تشيله ولا مريض الله صار عبد الله بن عبد الله صار عبد الله بن عبد الله بن عبد الله نعم الحاضر هذا والشاذ هذا سلامك نعم سلعة ولكن من حيث المثل فيه نظر لأن إنكار الرواة السرية غريب من رواية عن العباس يمكن لا يخفى على العباس وإن كان يبلغ الحلم في النبي صلى الله عليه وسلم لكنه سمع من الصحابة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حضر صلاته كان يسمع من الآيات أحيانا وقال من قتادة الصحيحين من حديث خباب أيضا معنى من ذلك في طوال لحيته وكان سعيد قرى ذلك وقرى بأنه يقرأ بألغة السيدة وخاطف هذه الآية مقصود هذا فيه المعروف كان يقرأ في السدية والحكم السلام من أهم الصحيحة الكبيرة المستغيرة فهي يجب أن عباس ليس يتأثر بشيء وقاعدة أن يقرأ إذا روى من خلف صورة ثقات ويطرح حديث ويطرحون عن الشذوذ والشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملح هذا ما وهم فيه موسى بن سالم ويرجع عز الله بن عبيد الله هذا أحدهما ويرجع عز الله بن عبيد الله أما ابن عباس فلا تخفى عليه لا يخفى عليه هذا الأمر نعم أقول ما يخالف الثقة يراجع هذا أي متأمل نعم كلام عليه صالح كلا على المطر والبكلة قوله بن قصيد لحسن هذه أسلة كم جاء نحن أمسا المنصوب من فعل المقدر أي تخفص أمسا أي تخفص أي تخفص دعاء عليه هذه أي القراءة سرا سر من الأولى أي من عدم القراءة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا أي من الله بلغ ما أرسل به فلا يمكن أن يقرأ في نفسه سرا ولا يخبرنا بهذا وهذا ينافي تبليغ ما أمر به

قال يخص آل بيته لبعض المسائل الدينية فقال ذلك. قوله أمرنا أن نسبغ الوضوء أي نتمه. قوله وألا نأكل الصدقة أي وحدثنا صلى الله عليه وسلم ألا نأكل من الزكاة بما روى مسلم عن عبد المطلب ربيعة مرفوعة إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ المال فإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وروى الطبراني مرفوعا إنه لا يحل لكم أهل البيت من الصدقات شيء وإنما هي غسالة الأيدي وإن لكم من حكمكم ما يغنيكم. قوله أن لا نحمل الثمار على الفرس أي لا نحمله عليه للنفي يقال مدى على الشيء ينزو إذا وثب عليه ويتعدى بالحمد والتضعيف فيقال أنزاه صاحبه ونزاه ينزيه أي حمله على النبي. واستثل اختصاص آل البيت بالأمر بإطلاق الوجود وبالنهي عن إنزاء الحمار على الفرس والناس كلهم في ذلك سواء وأجيب بأن إطلاق الوضوء في حقهم للوجود للوجود وفي حق غيره للنبي ولعل وجوب كل أعمال الوضوء عليه كان في صدر الإسلام وبأن النهي عن إنزاء الحمار على الفرس في حقه للتحريم وفي حق غيره للكراهة وتجد على أهل البيت دون غيرهم بوجود شرفهم ولأنه يقتدى بهم. فالحكمة في النهي عن ذلك كما قال الخطابي أن الحمر إذا حمرت على الخيل قل عددها وانقطع نماؤها وتعطلت منافعها والخيل تحتاج إليها للركوب والركب والجهاد وإخراج الغنائم وغير ذلك من المنافع وليس للبغال شيء من هذا فأحب أن يكثر نشرها ليكثر الانتماء بها. ما حصل مبيوك لكن تحت ما يقع في هذا من العباس ضمن هذا ضمن عن الظلم عالم بعد ذلك وزال هذا ثم يقع فينا ضمن هذا لأن السوء لم يعني ينتبه الأمر ثم عالم كل الصحابة بعد ذلك ولهذا أمر بالرضا وإلا في الأمر واضح قاعدة المثبت يقدم على الناس كيف هذا المثبت لما أطلق الصحابة والصلاحة الصحيحة. العون يقول أن ابن عباس رضي الله عنه كان يشك في القراءة كبية خارة وينفيها أخرى وينفيها أخرى وربما أحدثها أما نفيه ففي هذه الرواية وأما شك ففي الرواية الآتية وأما إثباتها كما رواه أيوب عن أبي العالية البراء قال سألت ابن عباس أقرأ في الظهر والعصر قال هو إمامك اقرأ منه بأقل أو أكثر أخرجه ابن المنذر والطحاوي وغيرهم وقد أثبت قراءته فيما وقد فيهما حباب وأبو قتادة وغيرهم وروايتهم مقدمة على من نفع. حدثنا زياد بن أيوب قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا حسين عن سمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا. هذا أصح من أيوب. نعم هذا يدل على أن عنده شك في الموضوع طارق المذهب أثارت الشك والصواب عنه كان يقرأ كما قاله كبار أصحاب الأنصار منهم لحاله صلى الله عليه وسلم. نعم قصدي الأولى. نعم. الأولى. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نع لا يعني كان غدًا يكف عن ربي يونس وغدًا يكف عن ربي يونس والله يتقدم من الجميع والله يجيبه نعم. باب قدر القراءة في المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وتصلي الصلاة والاستخارة إلى أهم في أمر فيسار ركعتين من أهل سيرة ثم يقول اللهم إني أستغفر وسجدني فأستغفر وسجدت ذاتي وأسألك من ربك العظيم فإنك تغفر ولا أكبر تعلم ولا أعلم أنت أعلم الغيوب. اللهم أنت تعلم أن هذا أمر ليس منه العلم يحرمني في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل وآجل فاقدره لي هذا يتعلق بالاستخارة. صلاة الاستخارة سنة إذا هم بأمر يتردد فيه هل يمضي أو ما يمضي لأنه ليس عنده ما يحصل للجزم ثم له صلاة الاستخارة. أما إذا كان جازما أو قد عرف رشده فلا حاجة إلى صلاة الاستخارة إنما هي في الأمور التي قد يخفى أمرها أو عاقبتها أو الطريق إليها فيستحيل فأن يهم بالزواج من فلانة فيستحيل أو يهم بالسفر إلى بلد ما ويخشى يكون على الصلاة في الشيء فيستحيل أو يهم بشراء سلعة لها أهمية ويخشى من عاقبة ذلك فيستحيل وما أشبه ذلك من الأمور التي يخشى من عواقبها وعنده تردد في أمرها سواء كان في مسها ذاتها او في الطريق اليها ومسافره كالحج. فالحج خير ان قد يكون في اوقات في خطر في السبيل اليه والطرق اليه بسبب قطاع الطريق يستحي هل يحج هذا العام او ما يحج هذا العام بالنظر الى قطاع الطريق وسلامه الطريق. قد جاء الحديث الصحيح الامر بالاستخاره هل جاء عند البخاري فقال اهم احد الامر من ذكر كثيرا الفريضه ثم ليقول اللهم اني اسال الى اخره فهذا يدل على السنيه وانه يسلم له اذا هم بامر يعني وعنده فيه شيء من الشك والريب والتردد هذا معروف من جهه الادله الشرعيه الاخرى فانه ما عرف فضله وما عرف خيره وما عرف سلامته لا يحتاج الى استخاره. لا يستحي أن يصلي الظهر ولا يصلي الظهر ولا يستحي يصلي الفجر ولا يصلي الفجر ولا يستحي يصوم رمضان ولا يصوم رمضان ولا يستحي يصلي الرواتب ولا يصلي الرواتب ولا يستحي يصلي صلاة الضحى ولا يستحي يبر والديه ولا يبر والديه وما أشبه هذا أمور واضحة معلومة إنما هذا في محل الشك التردد فيصلي ركعتين من غير الفريضة فلا يجب أن نعلم شيء فيما يتعلق بالقراءة فيهما يقرأ فيهما ما تيسر ثم يسأل ربه ويقول اللهم إني أستغفرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسأل منك العظيم عندك تعلم ولا أعلم وتقول هذا الأمر وأنت تعلمه اللهم إني تعلم أن هذا الأمر أو يسمي جسمي اللهم إني تعلم هذا الأمر من زوالي من فلانة سفري الحج هذا العام في إسراء هذه السلعة وما أشبه ذلك خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجلي عندي وآجلة فيسره لي ثم بارك فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجلي عندي وآجلة فاصرف عني ويقضي عني وقدم لك رحمك ثم ردني هذا هو السنة ويستشير بعد ذلك حتى يشرح صدره ويستشير من يرى أنهم من الثقة والقدرة والمحبة له ويستشيره ماذا يرون في هذا الشيء ثم إذا شرح صدره لأحد أمرين نوع نوع في ذلك وإن لم يستطع من يستشير تأمل بعد هذا ونظر وإن شرح صدره للمنع فرد وإن شرح صدره منك فان أقدم على حسن يقع في قلبه ضمير اثنين بعد الصلاة، وإن لم يزل مترددا أعاد الصلاة لأن العلة موجودة حتى يجرح صدره لأحد الأمرين بالصلاة أو بالاستشارة بعد ذلك. الله أعلم. نعم بعد الصلاة ثم ثم نعم أما أنه لديك صورة مختصة أنه كان صورة فينا أنا ما أحصل فيه كان ما نعلم أنه يحيث على أنه يحيث الله الله أخبر على المحل على العبادة أنه المحل فليطوى ما فيه ما أنه هذا قال لي يكون في آخر الصلاة مم؟ لو كان يكون في آخر الصلاة ما نعلم الوقتين ثم ليس نقول الوقتين لا يظهر عنهما يعني الدعاء بعد الركعتين كان في آخر ثم ثم ممكن أن نحب الدعاء في الدعاء في الصلاة الدعاء في آخر الصلاة بعد الصلاة وقبل الصلاة لا الدعاء فيها لا فيها نحن نقول من ثم يعتبر أنه بعد الصلاة بعد الصلاة والجمعة مقدمة مثل ما يقولون هذا الصحيح يعني حسن الله الحديث لأن أسباب الإجابة لكن ما ذكر الحديث لكن أفضل من أسباب الإجابة شيخ كثير من المدارس الآن يبيعون القرآن إما تلاوة إما تسجيل أو حاضر لا في أحد يستمع ما يعتبر هذا إهانة القرآن ومنكر يجعلون إذاعة يحطون ميكروفون ويقرأ أحد الطلاب أو شريط مسجل يقرأ قرآن لماذا؟ يسمع الطلاب ولكن ما في أحد يستمع مش الأجواء أحد يلعب وأحد يستمع ما في أحد يستمع لا أعتبر إهانة لا